وثلاثة أيام في منى، لأنها هناك أيام أعمال المناسك من الرمي والطواف والحلق، فكانت أياما للذبح بخلاف أهل الأمصار. ثمانية، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في من أراد التضحية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن من أراد التضحية ودخل العشر فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئا، ثبت عنه النهي عن ذلك في صحيح مسلم. تسعة، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صفات الأضحية. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب، ونهى أن يضحى بعظباء الأذن والقرن، أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن، النصف فما زاد، ذكره أبو داود. وأمر أن تستشرف العين والأذن، أي ينظر إلى سلامتها، وأن لا يضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. والمقابلة هي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي خرقت أذنها، ذكره أبو داود. وذكر عنه أيضا قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثير التي لا تنقي، أو العجفاء التي لا تنقي، أي من هزالها لا مخلها. عشرة، فصل في تضحيته صلى الله عليه وسلم بالمصلى. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالمصلى، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى. الحادي عشر، فصل في أمره بالإحسان في الذبح. وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا، وإذا قتلوا أن يحسنوا القتلة، وقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الثاني عشر، فصل في إرزاء الشاة عن الرجل وأهله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم. الثالث عشر، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العقيقة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله، ينسك أحدنا عن ولده؟ فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. وصح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. وقال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. قال الإمام أحمد: معناه أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه. وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه، ممنوع محبوس عن خير يراد به، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب عليها في الآخرة، كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان ولده، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ. الرابع عشر، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود وختانه. قد تقدم قوله في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة في العقيقة: تذبح يوم سابعه ويسمى. فأما الختان فقال ابن عباس: كانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك. قال الميموني: وسمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يختن الصبي يوم سابعه. وقال حنبل: إن أبا عبد الله قال: وإن ختن يوم السابع فلا بأس، وإنما كرهه الحسن لئلا يتشبه باليهود، وليس في هذا شيء. الخامس عشر، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله. وثبت عنه أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وثبت عنه أنه قال: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنه يقول أثم هو فلا يكون فتقول لا. وثبت عنه أنه غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وكان اسم جويرية برة، فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم جويرية. وقالت زينب بنت أم سلمة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى بهذا الاسم، وقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. وغير اسم حزن جد سعيد بن المسيب وجعله سهلا، فأبى وقال: السهل يوطأ ويمتهن. فصل في فقه هذا الباب.